رحلتي عبر القبور. رحلة تبدأ ولا تنتهي، رحلة لا نهاية لها. لها بداية تبدأ بنزول ملك الموت عليه السلام فجأة دون إنذار ودون قبول للأعذار. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. الموت نزل ملك الموت لعبد يستدعيه لرحلة عبر القبور. قال له تعال انت اللي عليك الدور. فالعبد ده قاعد يعيط، كان عبد صالح، فلقى امه عماله تعيط وزوجته بتعيط وابنه بيعيط. فسألهم ما يبكيك يا امه، ما يبكيك يا زوجتي، ما يبكيك يا ولد؟ فبكى الرجل قال امي تبكي الثكالة، وزوجتي تخشى ان ترمل، وابني يبكي ان يسمى احد منكم يبكي على حال، على خروج روحي، على غسلي، على دخولي قبري. أما منكم أحد يبكي على منكر ونكير؟ أما فيكم أحد يبكي على حال عند الصراط وعند الميزان وعندما تقشط السماء وتتطاير الصحف وتفتح أبواب النيران؟ أما فيكم يبكي على حال؟ كل يبكي على مولاه، أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله. قد مضى العمر وفات يا أسير الغافلات، حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات، مسرعا قبل الفوات. فإلى كم ذا التعامي عن أمور واضحات، وإلى كم أنت غارق في بحار الظلمات. يؤتى بالمغسل ويؤتى بمن يكفن، فيغسلون العبد ثم يكفنون، ويحمل على خشبته ليدخل إلى المسجد ويصلي عليه الناس صلاة لا ركوع فيها ولا سجود فيها، ثم يحمل حتى يصل إلى قبره. وعند هذه اللحظة الرهيبة العجيبة رحلوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا الله وهو الحي الذي لا يموت، وهو الحي الذي لا يموت. وعلم. وإن الفاجر أو الكافر أتته ملائكة سود الوجوه، معهم أكفان من جهنم وحنوط من جهنم وسموم من جهنم، بأنتن ريح يأتونه ويجلسون منه مد البصر. فإذا جاء ملك الموت فيجلس عند الرأس فيقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله، فتخرج هذه الروح فيجعلونها في هذه الرائحة الخبيثة وهذا السموم، فيصعدون بها إلى السماء يستفتحون له السماء. فأنت من عجل الدنيا ستنتقل، أصبحت ترجو غدا يأتي وبعد غد، ورب ذي أمل قد خانه الأمل. هذا شبابك قد ولت بشاشته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين. رحلتي عبر القبور لفضيلة الشيخ أيمن صيدح. والآن مع المادة. إن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصابرين، الحمد لله الذي قضى على كل الكائنات بالفناء وتفرد سبحانه بالبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا منازع له، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو أول وهو آخر وهو ظاهر وهو باطن، ليس العيون ترى. هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله. خاب من أشرك به، سعد من عاش بقلبه ولسانه موحدا لله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق وخير من حملت الأرض وخير من غطاه الثرى وهو نبي الهدى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. وإن شئت بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير محمد. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، في بداية الأمر أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله سبحانه وتعالى، فأنتم تعلمون قول الله ونداء الله وكلام الله في هذه الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونداء من الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نداء من الله، فمن يستمع أو لا يستمع، من ينصت أو لا ينصت، حتما سيسير في هذه الرحلة التي أحدثكم عنها اليوم، رحلتي عبر القبور. رحلتي عبر القبور رحلة تبدأ ولا تنتهي، رحلة لا نهاية لها، لها بداية، بدايتها بالعدم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. كنتم أمواتا في عالم الذر، بدايتها الفناء، ثم تبدأ هذه الرحلة بحياتنا الدنيا فأحياكم، ثم يميتكم حياة البرزخ، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون. نذهب إلى الخلد لا فناء، إما إلى جنة يا رب اجعلنا من أهلها، وإما إلى نار يا رب نجنا من النار. رحلتي عبر القبور، أعيروني القلوب والأسماع رحمني الله وإياكم، وجمعنا جميعا في الدنيا على سنة نبينا وفي الآخرة مع حبيبنا، وبيض الله هذه الوجوه وطيب هذه القلوب، وبلغني وإياكم صلاة في المسجد الحرام وصلاة في المسجد الأقصى. آمين يا رب. رحلتي عبر القبور رحلة الأتقياء ورحلة التعساء، رحلة الأنبياء ورحلة السفهاء، رحلة يسير فيها الجميع إلى الله، الفقراء، الأغنياء، الأتقياء، السفهاء، الأنبياء، الكفار، المنافقون، كل يسير إلى الله سبحانه وتعالى. رحلتي عبر القبور في الدنيا، إذا اتفق بعض الناس مع بعضهم البعض، ما يلا نطلع رحلة لفين؟ عين السخنة. ماشي، جهز السندوتشات بتاعتك، جهز الأكل. طب أنا مسافر السعودية، مسافر أي منطقة من مناطق العمل، زوجتك اكويل الهدوم والضبيه، شوية جبنة على شوية عيش، زاد وزواد. السفر يوم ايه؟ انا حدده بمزاجي، يوم الاثنين، يوم الحد، في اي يوم انا حدد، ممكن ما سافرش بمزاجي، انا اللي مختار، وممكن اغير الرحلة، وممكن اروح وارجع والناس يودعوني، منهم اللي بيعيط، منهم اللي بيبكي بس عارف اني راجع. انما الرحلة اللي هتكلم عنها النهاردة تبدأ بنزول ملك الموت عليه السلام فجأة دون انذار ودون قبول للأعذار، ينزل بيك وبي ملك الموت من غير انذار ومن غير قبول للأعذار. استنى شوية على ما جهز الشنطة، الزاد، الزواد. لا يا حبيبي، ما هو ربنا قال لك وتزودوا طب هجهز الشنطة. ما هو قالك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. تكون يا أولي الألباب. يوم ما هيجي لك ملك الموت يخبط عليك، يخبط ده هيجي لك فجأة بأمر الله. اوعى تفكر حد هيقعد، ربنا قال الكلام ده. كل نفس ذائقة الموت، كله هيموت، وملك الموت ساعة ما يجي يقول لك يا أيها الأمير، يا أيها الفقير، يا غني يا قوي، جهز نفسك للرحلة. لا انت هتطلع الرحلة دلوقتي، استنى بجهز نفسي. مين اللي دخلك عليا الفيلا؟ مين اللي دخلك عليا القصر؟ مين اللي دخلك عليا المكان ده؟ فين الأمن؟ فين الأمن؟ قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم، قل يتوفاكم ملك الموت. طب استنوا على ما جهز نفسي. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. محدش هيمنع ملك الموت لما ينزل، لانه نازل مأمور من قبل الله. لحظة الخروج نصفها لحضراتكم بعد ما توحد الله. وانت خارج للرحلة مديت ايدك خدت الشنطة بتاعت التقوى، فيها ايه؟ فيها سفاهة، فيها تضيع للصلوات، فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها غيبة، فيها خيبة، فيها نميمة، فيها ايزاء لعباد الله، فيها ايه؟ وانت هتخلد في الدنيا ولا انا خلد في الدنيا؟ فيها ايه؟ هنتقابل يوم القيامة، فيها ايه؟ ملك الموت جالك، اول ما بينزل، اول ما بينزل بيجد الاهل والاحباب قاعدين حوالين الراجل اللي هيموت او المرأة اللي هتموت. الكل عمال يفكر في حاله، في حاله. ينزل ملك الموت عليه السلام فيجد جزعا في البيت، منهم الصارخة والمولولة والشاقة لجيبها واللاطمة لخدها. الكل عمال يصوت، واللي ما بيصوتش اهو عمال يضجر ويفزع على الميت، حزين عاوز يشد في جلابيته ويقعده، مش هيقع. والله لو جبت له مقطورة تشد فيه مش هيقع، اصل امر الله سبحانه وتعالى بخروجه الى هذه الرحلة فلن يعود مرة اخرى، فلن يعود مرة اخرى. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، مجرد كلامها تقوله سيبوني، ده كلمة انت بتقولها. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مفيش رجوع يا غالي، هتطلع للرحلة شئت ذلك أم أبيت، غصب عنك وعن الدنيا هتطلع للرحلة ديت. ملك الموت لما ينزل إيه اللي بيحصل؟ بيلاقي الناس كده بتضجر، في معنى حديث النبي محمد يقول لك ايه؟ اذا نزل ملك الموت عليه السلام فيجد فزعا وجزعا في البيت، فينادي الناس ان كان جزعكم مني فانا والله مأمور، انا جاي بامر من الله، لا انا عارف كان هيروح امتى ولا الرحلة تقوم امتى، هو قال انزل هات لي العبد ده. ان كان جزعكم مني فانا والله مأمور، وان كان خوفكم على ميتكم فهو والله مقهور، وإن كان سخطكم على ربكم وقضائه فأنتم به كفرة، ولا أزال آتي الواحد منكم تلو الآخر حتى لا يبقى على الأرض إلا الله العزيز الغفور. هو الوحيد اللي هيبقى سبحانه، كل شيء هالك إلا وجهها وجهها. يا ريتنا نفتكر الحكايه دي، يا ريتنا نفتكر الوجوه الحلوه ده، هي اصحاب الثياب الجميله ده، هي والالسن اللي محطوطه دي اللي شغاله بسم الله ما شاء الله، كل ده هيسكت ويمشي في الرحله. انت عارف النبي محمد قال ايه؟ اركبوا من الميت ثلاثا، قال النبي: اركبوا من الميت ثلاثا، إذا رشح جبينه وذرفت عيناه وانتشر منخراه فهي رحمة نزلت به من الله، وإذا غط غطيط البكر المخنوق وخمد لونه وأزبد شدقاه فاعلم أنه عذاب وسخط من الله. اركب من الميت ثلاثا ودور على نفسك، سجل اللحظات الله يكرمك، سجل. مش ما بتلعب كرة بتسجل الماتش، مش ما بتتجوز وتزف زوجتك وتعمل حفل زفاف لنفسك وحفل زفاف لزوجتك، بتسجلها فيديو؟ بسجلها فيديو. خلي بالك ان انا فرقت بين حفل زفافك وحفل زفاف زوجتك، لان مش حفل الزفاف ده هو حفل الزفاف ده، لا ده حفل زفافك لوحدك، انما زوجتك لها حفل زفاف تاني، لانك ما بتزفهاش لنفسك بس، ده انت بتزفها لي وبتزفها لكل اللي حاضرين في الفرح. الصدر نصفه عاري والشعر باين وفي الاخر بيقول لك ده زفافي على زوجتي، لا ده زفافها على كل الحاضرين، وبتسجلها. سجلها لمين؟ ولادك؟ جاتك خيبة، ما توحد الله، سجلها لمين؟ انت ربنا كتبها لك هنا خلاص يا اخويا، امحيها عشان ما تروحش في الاخر وناس يفتكروها، يمكن ربنا يغفرها لك، يمكن ربنا يغفرها لك. راح مسجلها لي مبسوط قوي، وكل شوية حط لي الفيديو يا حاج عشان نسمع. تسمع ايه؟ ده انت زفتها لكل اللي حاضرين. سجل بقى لحظات الموت، سجلوا لك الرحلة كده من اول ما ملك الموت ينزل. الناس من حواليك لحظة عانى اتقى الناس من هولها، مات ادم ومات نوح ومات ابراهيم، مات الانبياء والصالحون ومنهم سيد الخلق محمد، كان يقول ان للموت لسكرات. سكرات وسكرة الموت عجيبة، سكرة الموت عجيبة. ألم نزل بالروح المبسوسة في جميع أعماق البدن، ألم وجع نزل بالروح المبسوسة في جميع أعماق البدن، منزوع ومجذوب من كل عرق من العروق ومفصل من المفاصل حل به الموت. سكرة الموت خفيفة على عباد الله إلا أن يشاء الله لهم مغفرة، وثقيلة على الكفار والمنافقين. سكرات الموت إذا حضرت للعباد تذهب العقول وتلتف الساق بالساق نزل ملك الموت على الأمراء فماذا كان حالهم؟ وحد رب الأرض والسماء. عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين، نزل به ملك الموت. أول ما نزل ملك الموت عمل إيه؟ راح نازل من الركوبة اللي كان راكبها، أمير من الأمراء نزل من الركوبة اللي كان راكبها، راح حاطط خده على الأرض ومعيط، ثم بكى بكاء شديدا وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، وأخذ يبكي قائلا: يا ليتني كنت كالناس، يا ليتني ما عرفت الإمارة، هلك عني سلطانيه، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وأخذ يبكي حتى أبكى من حوله ومات ولقي الله ربه. يا ليتني كنت كالناس، أصلها لحظة عجيبة. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. الموت يفني الدنيا، بس الموت نفسه سيفنى، لأن الأصل الحياة، الاصل ان الموت هيجي يوم القيامه ويموت وتفضل انت عايش، يا ترى فين؟ في الجنه؟ اللهم اجعلنا من اهلها. في النار؟ اللهم نجنا منها. هتبقى حياه ما فيها موت، مش فيها موت بعد كده. ينزل ملك الموت برضه بمعاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه، نزل به ملك الموت. اول ما نزل به ملك الموت نزل من على السرير بتاعه على الارض، قال انزلوني الى الارض. قالوا لا يا امير، السرير ارفق والين، الحرير سرير. قال لهم انزلوني الى الارض لا اذى لكم، لا إمارة ولا سرير ولا حرير. وأخذ يبكي ثم تلا قول الله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وشهد أن لا إله إلا الله ومات، ما توحد الذي لا يموت. انت هتموت على ايه وانا اموت على ايه؟ ينزل ملك الموت عشان تخرج في الرحلة غصب عنك وتبدأ الرحلة. شلت الذات بتاعك، السفر طويل، لسان حالك عند الموت تقول كما قال العبد ينظر لمن حوله: يا ابني أخر لي ساعة، يا بنتي ابكي عشان ربنا يسيبني، يا زوجتي يا أمي ادعي لي. الكل بينسى في اللحظة دي. نزل ملك الموت لعبد يستدعيه لرحلة عبر القبور، قال له تعال أنت اللي عليك الدور. فالعبد ده لما خرجت الروح لسه هتخرج كده، فأخذ يبكي، قعد يعيط، كان عبد صالح. فلقى أمه عمالة تعيط وزوجته بتعيط وابنه بيعيط، فسألهم: ما يبكيك يا أمه؟ قالت: أبكي الثكالى بعدك يا ولدي. ما يبكيك يا زوجتي؟ أبكي أن أرمل بعدك يا زوجي. ما يبكيك يا ولدي؟ قال: أبكي اليتم بعدك يا والدي. فبكى الرجل، قال: أمي تبكي الثكالى، وزوجتي تخشى أن ترمل، وابني يبكي أن ييتم. أما أحد منكم يبكي على حالي، على خروج روحي، على غسلي، على دخول قبري؟ أما منكم أحد يبكي على منكر ونكير؟ أما فيكم أحد يبكي على حالي عند الصراط وعند الميزان وعندما تكشط السماء وتتطاير الصحف وتفتح أبواب النيران؟ أما فيكم يبكي على حالي؟ كل يبكي على مولاه، أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله. ومات الرجل وهو ينظر لمن حوله: بتعيطوا علي ولا على نفسكم؟ خايفين على الأرض؟ خايفين على المصنع؟ ولا هتلاقوه في الآخر؟ خايفين على إيه؟ انتوا خايفين على ايه؟ كله بيبكي على ايه؟ ابكوا علي، ده انا خارج في رحلة طويلة. لسان حال العبد في هذه اللحظات يقول: سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست اعلمها، الله يعلمها في السر والعلن، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. العبد في هذه اللحظات تخرج روحه ويحمل ليغسل، رحلة بلا نهاية، يحمل الجسد والروح تخرج إلى الله، لها طريق، الجسد له طريق، والرحلة تبدأ في طريقين: رحلة روح ورحلة جسد. أما الجسد كما تعلمون في عجالة، يؤتى بالمغسل ويؤتى بمن يكفن، فيغسلون العبد ثم يكفنون، ويحمل على خشبة ليدخل إلى المسجد، ويصلي عليه الناس صلاة لا ركوع فيها ولا سجود فيها، ثم يحمل حتى يصل إلى قبر. وعند هذه اللحظة الرهيبة العجيبة يدخل العبد عند قبره ويخف صوت الناس من حوله، ويدخل في قبره في ظلمة هذا القبر. ولله در من قال: أتيت القبور فناديتها. أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. أيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. وعبد آخر يقول: غيرت موضع مرقدي يوما فأرقني السكون. القبر أول ليلة بالله كل ما يكون. اللهم سلمنا يا رب العالمين. وانت بقى هناك يا حبيبي بادئ في رحلة البرزخ، خلي بالك انا قلت رحلتي عبر القبور. ليه؟ لان القبر ده عامل زي المحطة بالنسبة لزمن الاخرة، وقت بسيط مع العلم هيبقى طول جدا، انما هو وقت زيارة. حياة البرزخ وقت زيارة، يا دوبك نعدي للاهوال العظام في يوم القيامة. بس القبر ده عجيب، هو اول منازل الاخرة، اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النيران. حين توضع في قبرك وتبقى وحدك، والله ثم والله لو اجتمعت الدنيا من حولك، لو حطوا حواليك الانوار وعملوا لك مولد والقبر بتاعك في وسط المسجد وبنيت اعظم مساجد وحطيت قبرك فيها، هتبقى لوحدك برضو، تبقى لوحدك، لان ربنا هو القادر ان يمنع جميع الاصوات لتصل اليك لتشعر بالوحشة. في هذا الوقت حين يوضع الإنسان في قبره لا يبقى له أحد إلا من؟ إلا الله. ابنك يرجع وهو راجع يفكر في الميراث، بنتك هترجع، زوجتك وهي راجعة تفكر إذا كانت صغيرة في الزواج، أمك هتنسى بعد فترة. إنما أنت بقى لسان حالك وبلسان الحال يأتيك النداء: يا ابن آدم رحلوا وتركوك، رحلوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا الله وهو الحي الذي لا يموت. في هذه اللحظة، في هذه اللحظة الروح بتكون طلعة لربنا، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين جلس بين المقابر يوما فبكى الرسول، نزلت الدمعات على عين النبي محمد. سيدك محمد خايف من القبر وانت مش خايف؟ انت عملت ايه عشان ما تخافش؟ وما عملتش ايه عشان ما تخافش؟ ده انت كل سيء عملته وكل حسن تركته، ما عملتش ايه؟ ده النبي محمد سيد الخلق بكى ونزلت الدمعات، فنظر اليه الصحابة فوجدوا النبي قد صمت وسكت وأمسك بعصا كانت في يدي وفحر في الأرض هكذا، ثم نظر لأصحابه فوجدوا العين قد امتلأت بالدمعات: ما تصلي على خير البرية محمد. ثم قال النبي لمن حوله في معنى حديثه: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فيجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه ثم ينادي: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيستقبلها ملك الموت فلا يدعها ملائكة الرحمن في يده طرفة عين، فيجعلونها في هذا المسك وهذا الحنوط فيصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. فيستفتحون له السماء فتفتح له فتفتح له فيمرون في السماء الأولى والثانية والثالثة حتى يصعدون إلى السماء السابعة فيأتي نداء من قبل الله اجعلوا روح عبدي في عليين ثم أعيدوا إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى فتعود الروح إلى الجسد. وحد الله. كيف تعود وكيف عادت؟ ده روح العبد المؤمن الأول ما نشوف روح العبد الفاجر. وإذا كان الفاجر الكافر في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه معهم سموم من النار كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن العبد المؤمن والعبد الفاجر: فأما إن كان من المقربين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا صعبة بس احنا بندعي. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. اللهم اجعلنا منهم بقى. ده يا صنف نتمناه. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. العبد الفاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الفاجر أو الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه معهم أكفان من جهنم وحنوط من جهنم وسموم من جهنم بأنتن ريح يأتونه ويجلسون منه مد البصر. فإذا جاء ملك الموت فيجلس عند الرأس فيقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله. فتخرج هذه الروح فيجعلونها في هذه الرائحة الخبيثة وهذا السموم فيصعدون بها إلى السماء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا وقالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: هي روح فلان ابن فلان بأبشع الأسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا اللي كانش بيرضى ان حد ينادي بيها يا ابن فلان ويا فلان بأبشع اسم هو كان بيكرهه. يقدر يقول لا؟ لا اصله ما عملش حاجة لانه يقول لا. في اللحظة دي بتصعد الروح يستفتحون السماء افتحوا. طبعا ده لسه معديين على الملائكة كل ما يشموا الريحة السيئة يدعوا عليه. خلي بالك يستفتحون له السماء. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. يستفتحون السماء فلا تفتح له. مش هنفتح هنفتح لمين؟ فيأتي النداء من قبل الله: اكتبوا روح هذا العبد في أسفل سافلين. الملك أو الملائكة اللي طلع بالروح تروح سيباه فيهوي إلى الأرض السفلى إلى سجين وهي صخرة يكتب عندها أرواح الفجار والكفار والمنافقين. يا رب عافنا واعف عنا. في اللحظة دي فيه التقاء للروح مع الجسد في لحظة من اللحظات. لحظة إيه؟ رحلتي عبر القبور. أنت الآن في القبر، أنت جوا القبر، قاعد جوه، ايه رأيك؟ اللي هيدخل عليك دلوقتي مين؟ ابوك؟ ابو امك؟ زوجتك؟ حد من الدنيا؟ حد يقدر يحميك؟ ما توحد الله. سيدخل عليك الان ملائكة الرحمن بامر من الله لا يمكن لاحد ان يرد قولا امر الله به. تدخل ملائكة الرحمن. حين نزل جبريل يحدث النبي محمد عن وصف الملكين، ملكين، قال لا أحدثكم عن طولهما وعرضهما، لهما أصوات كالرعد القاصف، ولهما أبصار كالبرق الخاطف، ولهما أنفاس كالريح العاصف، يجران الأرض بشعورهما، يحفران الأرض بأظفارهما وأنيابهما. منكر ونكير، يا رب عافنا جميعا. فإذا دخل الملكان لسؤال العبد المؤمن والكافر، الروح كانت موجودة في ركن بعيد عن الجسد، فإذا رأت الملكين فرت إلى الحلق كوقت الغرغرة، لا يستطيع الميت حراكا لكنه يسمع ويرى أشد من سمعك وبصرك، فبصرك اليوم حديد، ترى ما لا يرى وتسمع ما لا يسمع. يجلس الملكان عند رأس العبد المؤمن أولا، العبد المقرب. من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وكيف أتيت بعلمك؟ فالعبد الصالح المثبت يأتي بقوله: ومن الذي وكلكما علي؟ إيه اللي بعتكم؟ وروني البطاقة بتاعتكم. فيأتي النداء: صدق عبدي، فافتحوا له بابا إلى الجنة وأفرشوا له فراشا من الجنة، مباشرة من غير سؤال. عبد واثق من نفسه، انت ايه اللي بعتك؟ من الذي وكلكما علي؟ ثابت في الكلام بتاعه. اخاف منك ليه؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بلا إله إلا الله، في الآخرة بالرد السديد القوي الصريح دون خوف. ومن الذي وكلكما علي؟ صدق عبدي، سبوه، افتحوا له بابا الى الجنة وافرشوه من الجنة. العبد المؤمن، ربنا يجعلنا منهم يا رب، اللي هو الدرجة بقى ليه اللي بعد كده. قبل ان يأتي الملكان يأتيه عبد صالح طيب كده الرائحة وجميل الثياب، ويجي يقعد جنب الواحد كده: من انت؟ الواحد بقى يرتاح له: من انت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بخير، انت مين اللي ربنا بعتك ليه تؤنسني؟ فيقول: انا عملك الصالح. ابشر، هيجي لك ملكين دلوقتي شكلهم كذا وكذا، ما تخافش، انا اقول لك على الوصف بتاعهم، لما يجوا لك انت عرفتهم. هيسألوك اسئلة، هذا السؤال وادي الاجابة، جهز نفسك. هيقول لك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فاذا جاء الملكان كان العبد عنده الإجابة والسؤال، السؤال والإجابة. فإذا جاء الملكان يجلسانه: من ربك؟ فيقول: ربي الله. وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد رسول الله. وما علمك؟ جبت الكلام ده منين؟ قرأت كتاب الله. عرفت كل حاجة من القرآن، سمعت، لو ما بعرفش أقرأ سمعت، مسكت شريط نظيف، عملت كل حاجة وعملت اللي عليها يا رب على قدر ما أستطيع. واتقوا الله إيه؟ فاتقوا الله ما استطعت، على قد ما تقدر. فالعبد يجيله النداء من ربنا عشان يخلصه من اللي هو فيه: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها فيمد له في قبره مد البصر. اللهم إنا نسألك أن توسع علينا في قبورنا يا رب. أما العبد الفاجر حين يأتي الملكان يجلسانه، الروح تجري تفر في موقع الخروج. من ربك؟ ايه بتقولوا ايه يا عم؟ تعصل ليه؟ ما دينك؟ ها مش سامع؟ ما سمعتش في الدنيا سمعت الرعد في ودانك؟ هتسمع في الاخره. ما سمعتش هيوروك. ياتي الملكان بالوصف اللي انا قلت لك عليهم، ومعهما مرزبه من حديد. قال عمر ابن الخطاب في حديث صحيح عن رسول الله: معهما مرزبة لا يستطيع أهل الأرض من الثقلين إنس وجن أن يرفعوها. هذه لو وضعت على جبل عظيم لتقار الجبل. من ربك؟ ها ها تبخد وحد الله. فيضرب فوق رأسه. أنت بتضربني؟ ده انا هوديك فين؟ ورا عين الشمس. ضربني؟ لا يا حبيبي، ده هذه المطرقة لو ضرب فوق رأسه ينزل في الارض السابعة ويصرخ صرخة يسمعه كل من حوله الا الثقلان، الانس والجن، عشان لسه مكلفين بحاجات. ثم ان كل شيء في القبر ربنا بيداريه. ليه؟ ما توحد الله. ليه ربنا بيداريه؟ قال لك النبي محمد: لو تسمعون ما اسمع وترون ما أرى لفررتم من القبور خوفا وتركتم أمواتكم حتى يتعفنوا، وما دفن أحدكم والدة ولا ميتة. في معنى كلام النبي قال: لو سمعتم ورأيتم اللي أنا بشوفه ما تدافنتم، حد شايف من حد، هتجروا من عند القبر. لكن ربنا بيقول لكم خلي بالكم، خليكم كده نايمين على نفسكم لحد ما تيجي تخش المقابر تعرف إن الله حق، تعرف ان الله حق. ما انتش عارف دلوقتي هيعرفك. اذا المسألة جد خطيرة. رحلة القبر عجيبة، وانت في القبر تبقى في روضة من رياض الجنة، او حفرة من حفر النيران، او حفرة من حفر النيران. ثم يأتي النداء يوم القيامة بعد لحظات في القبر يظنها العبد لحظات لكنها ثقيلة جدا على الكفار والمنافقين، اما المؤمن تمر عليه كطرفة العين. ثم يأتي النداء من قبل الله ليوم القيامة، فيصعد الناس من قبورهم، يصعد الناس من قبورهم، يخرجون كأنهم الجراد، ينتشرون إلى يوم القيامة في حر القيامة. الشمس دنت من الرؤوس، وتقلعت الجبال، وتأججت البحار، الأرض كلها أصبحت نار، الأرض أصبحت نار، وجمع الناس فنزل العرق، نزل العرق، بعض الناس يلجمهم العرق حتى يأتي إلى هنا، وبعضهم يغرقون في العرق، وبعضهم يأتي العرق إلى مناكبهم، والبعض الآخر يستظلون بظل عرش الرحمن، ومنهم من يجلس على ربوة خضراء مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاوز تعمل ايه؟ واحد يقول لك عم نتحمل العرق شوي، ده 50,000 سنة تقف في عرقك، لا يطعمون ولا يشربون ولا يتحركون ولا يتهامسون بكلام، إنما بشهيق وزفير. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الأنبياء سلم يا رب سلم، مالناش دعوة. المشركين والمنافقين كله بيفر من التاني، طب ايه اللي يحصل؟ تأتي الشفاعة، الجميع يفر إلا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يخلص الله بعض الناس، ثم يصعدون عند الصراط. رحلة عجيبة، رحلة رهيبة. ينصب الميزان وتتطاير الصحف. تقول السيدة عائشة لسيد الخلق محمد: يا رسول الله أتذكروننا يوم القيامة؟ أتذكروننا يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا في 3 مواضع يا عائشة. 3 مواضع لنا أفتكرك ولا أنت تفتكريني. إنما النبي محمد يتذكر عائشة بكونه نبي، ليس بكونه زوج. خلي بالك النبي محمد ما ينساش الأم حتى في 3 مواضع، إنما هو بيقول له على حال الزوج مع الزوجة. لا يمكن بحال من الأحوال إن الواحد يفتكر حد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يونيه. سيدنا رسول الله قالها في 3 مواضع يا عائشة. لا الزوج يفتكر الزوجة، ولا الأب يفتكر الابن، ولا الابن يفتكر. خلي بالك ما توحد المالك، موضع خطير. ايه هم؟ قال لها: عند تطاير الصحف. كل واحد عايز يشوف نفسه ناجح ولا ساقط. عند تطاير الصحف وعندما ينصب الميزان كفتي نحنين وعند عبور الصراط. بعد كده نفتكر لما عدت بقى الحاجات الصعبة ما نفتكر فين بقى ما توحد الله. موقف رهيب ينسي الخل خليلة، موقف عجيب وغريب ورهيب لا يخلص يومها إلا الله. رحلة في منتهى العظمة. معي قصيدة يمكن تذكرنا في هذه الرحلة. اسمع. بعد أن يعبر الناس الصراط يقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة، يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم، وفريق في النار، وفريق في النار. خلود، الموت مات، الموت مات. لا أهل الجنة هيموتوا ولا أهل النار هيموتوا. ومات الموت وبدأت الحياة الأبدية الخالدة. يا رب يا رب سلمنا من هذا الموقف العجيب. قصيدة نختم بها. ألا يا نفس ويحك حدثيني، ألا يا نفس ويحك حدثيني حديثا صادقا لا تكذبيني. أليس الموت محتوم عليك ولو عمرت ألفا من سنيني، ولو عمرت ويحك عمر نوح لكان الموت قطعا للأنين. ملوك كانت الدنيا لديهم ومن أقصى المدائن والحصون، ملوك كانت الدنيا لديهم ومن أقصى المدائن والحصون. وكم منهم عزيزا قد تسلى على الدنيا سقي كأس المنون، وبعد الموت قد صاروا رفاة ولا يدرى العزيز من المهون. فيا أسفي على نفسي إذا مت، بكوا أهلي علي وغمضوني، ومدوني على لوح طويل ومدوني عليه وغسلوني، وحملوني على نعش وصاروا جميع الخلق جاءوا يحملوني على أعناقهم، ولهم ضجيج وهم في سيرهم يستعجلوني. وما إن وصلت إلى المصلى تساووا في الصفوف وقدموني، وشرعوا بالصلاة علي صلوا. وكم من مشفق يبكي سجوني، وقد حان القضاء فلا رجوع، وولوا مسرعين وخلفوني، وعادت روحي إلى جسمي بحق، سمعت كلامهم لا يسمعوني. وقد جاءت إلي رسل ربي نكير منكر قد يسألوني، فقالوا من إلهك يا فلان، فقالوا من إلهك يا فلان، ودين حياتك من أي دين؟ فقلت لهم إله العرش ربي، فقلت لهم إله العرش ربي ورب العالمين، فصدقوني ورب العالمين فصدقوني. فقلت لهم إله العرش ربي ورب العالمين فصدقوني، وديني دين أحمد. محمد خير دين، وأختم بالصلاة على الأمين. سلام الله يا أهلي عليكم، سلام الله يا أهلي عليكم، سلام الله يا أهلي عليكم. وإن طال الزمان ستلحقوني، وإن طال الزمان ستلحقوني، وإن طال الزمان ستلحقوني. اعلم حبيبي في الله، اعلم حبيبي في الله، أن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. اللهم أكرم مدخلنا، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم بلغنا في الإسلام أحلامنا وأمانينا. اللهم من أرادنا بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم سلط على الظالمين جنودك فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لعدونا على بلادنا راية، وأرنا في المتكبرين والظالمين آية. ما أحب أن أختم به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.